بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة المشاهدون عبر قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء من برنامجكم لمسات بيانية، والذي نستضيف له فضيلة الأستاذ الدكتور صالح فاضل صالح السام الرأي، الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة. حياكم الله دكتور. حياك. وجزاكم الله خيرا على حضوركم معنا في هذا اليوم. الله يبارك. وكنا دكتور قد تكلمنا من قبل عن مواضع التوسع في دلالات القرآن الكريم، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في وقفات فيها أيضا لمسات بيانية فيما يتعلق بأول سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلو تتفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ السورة هذه لو نظرنا فيها تذكر الإنسان قبل وجوده، وتذكره وهو نطفة أمشاج، وتذكره وهو إنسان مكلف فيما بعد، وتذكره بعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك الكبير أو إلى الأغلال والسعير. سبحان الله. تذكره في كل هذه المراحل، قبل وجوده وبعد خروجه من الدنيا وعاقبته ومصيره، فهي سورة الإنسان. سبحان الله. سورة الإنسان، ولذلك ناسب أن تسمى الإنسان. نعم، سورة الإنسان هي. سبحان الله. تبدأ بقوله تعالى هل أتى. لو لاحظنا المفسرين وأهل اللغة عموما، النحويين يقولون هل هنا معناها قد. يعني لو لا قرأنا في كتب النحو وفي كتب التفسير راح يقولون هل بمعنى قد، يعني لو أخذنا على هذا التفسير راح يصير قد أتى على الإنسان هكذا، لكن لا يقصد بالإخبار يعني قد، وإنما قد فيه يعني مسبوق باستفهام، يعني أقد أتى على الإنسان، يعني هو الاستفهام موجود مع قد، إذن هو الاستفهام قائم، والقصد من الاستفهام التقرير ليس الاستفهام يعني حقيقة الاستفهام، يعني كأنما هو يسأل الإنسان هل أتى عليه ذلك، هل أتى عليه حين من الدهر، يسأل لم يكن شيئا مذكورا، ولم يقل قد أتى عليه، لا يريد أن يقرر، وإنما يعني هو يقول يخبر، وإنما يسأل كما يقول لشخص أنعم عليه، لا يقول له قد أنعمت عليك، يسأله هل أنعمت عليك، وهو لا يستطيع الإنكار، فيقول لابد أن يجيب، يقول نعم. فهنا ربنا يسأل هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لابد من الإجابة بنعم، لأن كل هذا ملاحظ، كل إنسان سواء الإنسان الأول وهو آدم أو كل إنسان من عندنا هو لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، فإذا هو قطعا جواب السؤال لكل من يسأل هو نعم، هل أتى؟ نعم. طيب من الذي خلقه؟ هذا يقتضي سؤال آخر وإجابة، إنا خلقنا الإنسان، يعني إذا كان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا، من الذي خلقه؟ بعد أن كان عدما. بعد أن كان عدما، ما شاء الله. يأتي الجواب فيما بعد. يأتي هذا الإنسان هل أتى، من يعني من المقصود، من هو هذا الإنسان؟ هذا الإنسان الذي ذكره في مطلع السورة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ من هو هذا الإنسان المسؤول عنه؟ يعني بقوله لم يكن شيئا مذكورا، من هو؟ هنا يعني يختلف المفسرون كعادتهم في شأن يعني هذا الأمر. قسم يقول هو آدم، المعني به آدم، لم يكن شيئا مذكورا هو آدم، ولم يكن شيئا مذكورا هنا يعني عندما خلقه الله من الطين إلى قبل أن ينفخ فيه الروح كان شيئا ولم يكن مذكورا، كان شيء خلقه من الطين قبل نفخ الروح صوره ولم يكن مذكورا، إذن قسم يذهب إلى أنه آدم، وقسم يقول لا هو الإنسان بدليل قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. هذا يشمل آدم وغيره؟ لا، آدم من تراب. لا لا, لا يشمل آدم، أي لأنه آدم من تراب. نعم يشمل ذرية آدم، وإنما هم قالوا يقصد ذرية آدم لأن كل واحد من عندنا كان شيئا ولم يكن مذكورا، عندما كان في الرحم كان شيئا ولكن لم يكن مذكورا. لكن الذي يترجح أنه هذا يشمل يعني آدم وذريته، يعني الجميع يشملهم جنس الإنسان عموما، يعني هذه الآية الأولى تشمل آدم وتشمل ذريته. حقيقة يأتي سؤال، هو لم يكن شيئا مذكورا، ما معنى لم يكن شيئا مذكورا؟ هل المقصود أنه لم يكن شيئا أصلا؟ يعني كقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لما ربنا خاطب زكريا قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وكقوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هل المقصود هذا أنه لم يكن شيئا أصلا، أو هو خلقه يعني يقصد به كان شيئا ولم يكن مذكورا؟ يعني ما يعني الكلام على مذكورا، مذكورا هل لها تأثير أم أنها وصف لما قبلها؟ هل لها يعني هل هي منفية لم يكن شيئا أصلا، أو هي مثبتة كان شيئا ولم يكن مذكورا؟ ما المقصود؟ هذا التعبير يعني مثل هذا التعبير في اللغة يحتمل معنيين أصلا، هذا التعبير يعني هذا مثل هذا التعبير لو وجدناه في اللغة يحتمل معنيين. هل نقول دكتور هذا من التوسع؟ نعم من التوسع، نعم من التوسع، يحتمل نفي القيد أصلا، كأنك لم تذكر القيد لم يكن شيئا، بدليل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، ولا يسألونهم لا ملحفين ولا غير ملحفين، لذلك ربنا قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذن هم يتعففون، إذن لا يسألون الناس، إذن هذا يحتمل التعبير نفي القيد أصلا، يعني لم يكن شيئا لا مذكور للعموم ولا غير مذكور. نعم. زين. يحتمل، ويحتمل نفي القيد فقط، يعني كان شيئا ولم يكن مذكورا، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولم ينفي خلق السماوات والأرض لكن نفي اللعب. إذن هذا التعبير في اللغة يحتمل معنيين، يحتمل أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أصلا مذكورا أو غير مذكور، ويحتمل المعنى الآخر، يحتمل يعني مثلا واحد معتاد مثلا كل يوم على سبيل المثال حتى توضح المسألة، معتاد كل يوم أن قبل الطعام يشرب ماء من الصبح بارد أو يشرب شراب بارد، جاء رمضان يقول ما شربنا اليوم ماء باردا، هو لا يقصد في البرودة البارد، البارد وغير البارد خلاص، ولكن هو يقول على لأنه اعتاد على شيء معين يحتمل هذا الشيء. زين هنالك إذن هو السؤال راح يعني ينبني على هذا سؤال آخر، إذا كان هو المقصود المعنى الأول يعني هو النفي أصلا مذكور أو غير مذكور، لما ذكر كلمة مذكور؟ هو لما لم يقل مثلا مثل ما قال في مريم وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا في سورة مريم، وقال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ذا لماذا ذكره في هذا الموضع سمع. في هذا لماذا ذكره إذا كان المقصود المعنى الأول العموم؟ العموم لأنه قال احتمالين فيها، فإذا كان المقصود هو المعنى الأول يعني خلقه ولم يكن شيئا لماذا ذكر مذكور؟ انتظر جوابك يا دكتور. الحقيقة هنالك أكثر من سبب وأكثر من فائدة. أولا هذه إشارة يعني إلى تطور على جميع مراحل الإنسان، لأن قلت لك هذا التعبير يحتمل معنيين، هذا يفيد أنه يعني خلق الإنسان، أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا وكان شيئا ولم يكن مذكورا، ثم يأتي المرحلة الأخرى وهو النطفة الأمشاج. لو لم يذكر مذكور كان قفز المرحلة الوسطى، ثم هو إحنا كما قلنا ذكر في هذه السورة جميع أطوار الإنسان قبل وجوده ووجوده وهو غير مذكور ووجوده وهو مذكور وخروجه من الدنيا. فكلمة مذكور إذن أفادت احتمالين معنيين. زين تقول لي إذن لماذا إذا كان الأمر كذلك كان أيضا يقول في مريم ولم تكن شيئا مذكورا حتى تحتمل المعنيين؟ وإذا السؤال يطرح تقول لك إذا كان الأمر كذلك طيب إذن أيضا كان على هذا حتى يتوسع المعنى حتى يشمل المعنيين أيضا، إذن كان الأفضل أو المظنون أو ينبغي أن يقال إذا واحد كان يجادل أيضا أن يقول وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا مذكورا وكذا. لا، عدم ذكرها هو المناسب في قوله وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. لماذا هو المناسب؟ عن هذا الآية هي خطاب لزكريا عندما دعا ربه أن يهب له غلام، وربنا سبحانه وتعالى قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وهكذا. زين بعدين يحيى تعجب قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، وهكذا. رب العزة ماذا قال؟ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهكذا. يعني خلقه رب العزة ولم يكن شيئا أصلا، يعني لا أصلا ما موجود يعني أصلا. لو قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا مذكورا كان يقول له ربي أنا خلقتني وكنت شيء لكن لم أكن مذكورا، لكن هنا ليس يعني هنالك شيء من ليحيى كيف تخلقه. يعني لو قال ولم تكن شيئا مذكورا ما راح يبين القدرة مالته. كان يقول له ربي أنت يعني كنت شيئا ولم أكن مذكورا، هو ربنا يريد يدلل على أنه لم يكن شيئا قطعا لا مذكور ولا غير مذكور، فلا يصح بيان لقدرته وأنه هذا أيسر عليه. يعني خلقه من أبوين أيسر من أن يكون خلقه من أصلا لم يكن شيئا من العدم. وربما الدكتور أيضا يعني تكملة لهذا الكلام العموم يدل على القدرة بشكل أكبر. أكبر قطعا، لأن هذا يعني أصلا لم يكن شيئا أصلا، يعني هذه أدل على القدرة. سبحان الله. فلو كان شيئا مذكورا ما راح تأدي المقصود. كان يقول لربي أنت على الأقل أنا كنت شيئا وإن لم أكن مذكورا كان، لكن لا قل يعني لم تكن شيئا أصلا لا مذكور ولا غير مذكور، وهذا أدل على القدرة، فإذا هذا هو أهون. عليه. سبحان الله. وكذلك لو يعني في الآية الأخرى ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الإنسان يستبعد حياء بعد الموت، هؤلاء المنكرين يعني للبعث. يقول رب العزة أنا خلقتكم من قبل أصلا لم تكن شيئا، والإعادة أيسر من الابتداء. أنا خلقتكم من العدم وهذا أيسر. لو قالوا لم تكن شيئا مذكورا كان يقول أنا موجود، إذا نفس المادة، المادة هي موجودة، فما راح يصير يعني مقارنة بين حالتين. يعني نفي الشيء أبلغ من نفي الذكر. نعم. طيب دكتور نستأذنكم، عندنا مكالمة دولية والمخرج يشير لنا باستقبالها. معنا اتصال من الأخت أم محمد من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سؤالي في سورة العنكبوت إذا ممكن. تفضلي. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طيب وليعلمن، مو لازم تكون وليعلم، بس هذا سؤالي. يعطيكم طيب. العافية وشكرا. لا خلي أم محمد. لعلمن، لماذا ليعلم؟ هذه يعني نون التوكيد متصلة به الثقيلة وهو مبني على الفتح. هذا هي ليست أولا ثم هذه ليست لام التعليل، ليست مكسورة، وإنما هذا لام القسم وهي مفتوحة. يعني فأظن يعني السؤال أظن اتضح، والجواب إن شاء الله يكون واضح أيضا. اتضح. شكرا دكتور. معنا اتصال آخر من الأخ ياسين من ليبيا. الأخ ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انقطع الاتصال، على البطاقة انتهت. معنا اتصال من الأخ ياسر من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. حياك الله ياسر. في الحقيقة يعني عندي اقتراح، لو تزيدون مدة البرنامج يعني جزاكم الله خيرا، أو مثلا تزيدوا عدد الحلقات داخل الأسبوع. طيب إن شاء الله. عندي بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. تفضل. أحاول أختصر. تفضل. قال الله تعالى في سورة مريم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قوله تعالى عذاب من الرحمن، يعني مثلا لماذا لم يقل عذاب من الجبار أو من المنتقم أو هكذا، يعني لتكون مثلا مناسبة لكلمة العذاب. نعم واضح السؤال. وسؤال أيضا عن كلمة يمسك، يعني ما المقصود بالمس هنا؟ هل هي الدخول أو لماذا قال يمسك؟ طيب. سؤال أيضا في نفس سورة مريم عندما كان يتكلم عن يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، بينما عند الكلام عن عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيضا في سورة مريم عندي سؤال والله، يقول عفوا أخ ياسر، ما المراد بالسؤال الثالث هذا؟ ماذا تقصد فيه؟ نعم السؤال الثالث يعني لماذا عبر في هذا الموضع بهذا التعبير وفي الموضع الآخر بتعبير آخر؟ أيوة جبارا عصية والثانية جبارا شقية. حلقة مثلا ولم يكن ولم يجعلني، الفروقات يعني. هذه حلقة سوينا عليها سابقة. الدكتور يشير إلى أن كان هناك حلقة سابقة كاملة حول هذه الآية. نعم. طيب عندك سؤال آخر يا أخي ياسر؟ نعم. تفضل. في نفس السورة قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وأيضا نفس الشيء في سورة آل عمران، لكن في سورة الزخرف قال إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. السؤال الأخير لو سمحتم، في سورة الشورى قول وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، بينما في سورة العنكبوت قال في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من الأخ محمد من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأخ العزيز الدكتور فاضل. حياك الله يا محمد. هذا السؤال من سورة آل عمران، سابقا سألته بس للأسف ما سمعت الجواب، وعندي نفس الآيات تقريبا مماثلة في صور أخرى. تفضل. لقوله تعالى وذب الله الشطرجيم آية 105 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب ليش ما قال جاءتهم؟ طيب. وصورة الأنفال الآية 35 وما كان صلاتهم. لماذا لم يقل وما كانت؟ ليش ما قال ما كانت؟ طيب نعم. والأحزاب 30 31 يا نساء النبي من يأتي منكن، ليش ما قال من تأتي؟ والآية 31 ومن يقنت منكن. لحظة لحظة يا أخ محمد، أظن قبل حلقتين أجبنا على الأكثر هذه الأسئلة. يعني من يقنت منكن ومن يأتي منكن ومن، يمكن قبل حلقتين صور تكلمنا عنها. نعم نعم نعم، كلام يعني كثير تكلمنا عنها. طيب أخ محمد عندك شيء آخر؟ ونفس الشيء يعني صورة الممتحنة الآية رقم 10 مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، والآية 12 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، كلها بالمذكر وليس بالمؤنث. وجزاكم الله خيرا. طيب وإياك إن شاء الله. طبعا هذا من حيث الحكم النحوي واضح به، لكن أظن لا يسأل عن الحكم النحوي، يجوز اللفتة البلاغية اللفتة البيانية اللي نعم. به. أما الحكم النحوي فهذا ما به إشكال. طيب إن شاء الله. عندنا اتصال آخر من الأخ حسن من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بأن في سورة سيدنا إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. بالآية الثانية سورة النحل أجت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الغفور الرحيم. نعمة أجت مفتوحة والنعمة أجت مربوطة في الآية الثانية في الكتابة خط المصحف هذا. بالكتابة نعم الكتابة لا يقاس. طيب بارك الله فيك، حياك الله يا حسن، تسمع الجواب. شيخ نكتفي بهذا المقدار من الأسئلة. إذا شيخ عندكم فقط يعني للآية الأولى حتى يمكن ننتقل للأسئلة القديمة السابقة. طيب إن شاء الله. بس لحظة واحدة فقط، يعني أيضا استعمال أتى دون جاء، إحنا هذا أشرنا إلى في أكثر من حلقة ماضية أن القرآن يستعمل أتى فيما هو أيسر وجاء فيما هو أشق. الحالة السهلة يعني الإتيان، استعمل القرآن في الأمور السهلة الميسرة، وجاء لما هو أصعب وأشق، وعقدنا يمكن أكثر من حلقة في هذه المسألة. وهنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر، استعمل أتى لأن هذه الحالة عن نسبة الإنسان لم يكن شيئا، فلا يعني ليس فيه ثقل ولا مشقة على إتيانه الدهر على مثل في هذه الحالة، فاستعمل أتى ولم يستعمل جاء. والأمر الآخر أنه قدم الجار والمجرور على الفاعل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الحين هو الفاعل، وهنا يعني قدم في الرتبة المفروض الفاعل متقدم رتبته على الجار والمجرور، والسبب لأن الكلام على الإنسان وليس على الدهر. يعني هي أصلا السورة في الكلام على الإنسان، هو الدهر يمر لكن هو الكلام على الإنسان، ولذلك هو الآن هو أهم من الدهر في السياق في الذي وردت فيه. ما شاء الله. هذا يعني اللي أود يعني أن أذكره في خصوص هذه الآية الأولى. وأيضا قبل أن نبدأ بالأسئلة لهذا، أنا حقيقة وردتني رسائل، ممكن هذا أعتبره جواب لأصحاب الرسائل عموما يعني التي وردتني، لأن من الصعوبة من الكثرة بما كان أن نكتب لكل منهم رسائل رسالة، وردت رسائل من أماكن متعددة ومختلفة أنهم يعني يطلبون مني كتب. الحقيقة أنا ليس عندي كتب، الكتب هي المكتبة هي التي يعني تطبع وتوزع، أنا شخصيا ليس عندي إلا الكتاب الذي أقرأ فيه، ليس عندي كتاب، كتب من كتبي أنا يعني مؤلف مؤلفاتي، ليس عندي كتب أصلا منها، يعني ليس عندي غير كتاب واحد أو كتابين فقط. طب دكتور لو كان منا فضول ممكن نعرف ما هو السبب؟ يعني هي الدار تنشر وأنا ليس لي علاقة فيها يعني ليس لي علاقة بهذا أصلا، حتى الطبعة الثانية لم يصلني منها أي كتاب ولا كتاب. سبحان الله. نعم. فيعني أنا آسف، كنت أتمنى أن ألبي طلبات الأخوة ويعز علي أن لا أطلب ألبي طلباتهم، لكن في حقي ليس عندي كتب. هي دار النشر هي تنشر وهي يعني تأخذ كل شيء. تأخذ كل شيء. يعني ليس عندي شيء. فآسف أنه أنني لا أستطيع أن ألبي الطلبات، كما أنه من الصعوبة أن أجيب عن كل الرسائل لأنها كثيرة يعني. فأعتبر هذا هو إجابة للسؤال مع اعتذار الشديد يعني. إن شاء الله شيخ يعني اعتذارك مقبول حتى قبل الكلام عليه. بقي شيء دكتور في بالنسبة للآية؟ الآية هاي لا أريد أن جاوب حقيقة الأسئلة القديمة اللي هذا. طيب دكتور، في الحلقة الأخيرة طرحنا عليكم سؤالا واضطررنا لقطع الجواب لأن وقت البرنامج قد انتهى. وكنا نتكلم عن آية في سورة مريم وهي قول الله تبارك وتعالى إنه كان وعده مأتيا. كان السؤال يعني لماذا هذه الصيغة بالذات في هذا الموضع؟ أفعل الله بكم. هو احنا بدأنا في الإجابة عن هذا السؤال لكن ما استكملنا الإجابة، قطعناها. نعم نعم. وقلنا في حينها أن السائل وإن كان يعني لم يبين المقصود من سؤاله، لكن احنا وضعنا احتمالين للسائل، يعني قصد السائل أنه كيف يقول أنه مأتيا والوعد المفروض أن يكون آتي وليس مأتي. هذا احتمال وضعنا هذا السؤال، يعني قصد السائل المفروض يقول الوعد هو آتي وليس الوعد مأتي. يعني وضعنا هذا الاحتمال. والاحتمال الآخر الذي وضعناه أنه لماذا جاء بهذا التركيب، يعني إنه كان وعده مأتيا، لماذا لم يقل إن الوعد أو إن وعده كان مأتيا؟ لماذا إنه كان وعده مأتيا أو إن الرحمن كان وعده مأتيا؟ إحنا هذا الاحتمال اللي كنت أضع في مقصود السائل، لأن السائل ولا ثالث لهما هذا يعني يبدو لي هكذا الله طيب. أعلم. وكنت أتمنى أن يعني يوضح السائل ماذا يعني أين موطن السؤال بالذات حتى نشير إليه، وأنا راح أجيب على الاثنين الآن. طيب. الاحتمالين. الاحتمال الأول إحنا لو قلنا هذا في الحقيقة بداية الإجابة، قلنا لو قرأنا الآيات هي التي وردت فيها لما قال ربنا سبحانه وتعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن هو قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إذن هنا الوعد المقصود به الجنات، والجنات هي تؤتى وليست تأتي. سبحان الله. تؤتى إذن مأتيا، يعني الإنسان يتقدم لها وليست هي تتقدم الإنسان. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا. فالجنة هي إذن تؤتى. يعني هنا عندما ذكر هذا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إذن الوعد هنا المقصود الجنات إنه كان وعده مأتيا. إذن من حيث يعني إذا كان المقصود به الجنات فهي تؤتى. هذا قال يعني بيكون دكتور إنه كان وعده مأتيا من المتقين. نعم مأتيا. ثم حتى لو كان الوعد عام يعني سواء كان الجنات أو النار أو غير الجنات أي وعد، هو يأتينا ونأتيه، وعده يأتينا ونحن نأتيه. يعني هذا وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه، أنت تركض إلى أنت تأتي وهو يأتيك، فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. يعني هو هذا أدل على قوة الوعد وإنجاز الوعد، أننا نأتيه وهو آتينا على أيتها تحققه لا محالة. يبقى المسألة الأخرى التركيب هذه الآية، ترتيب الاحتمال الآخر غير مأتي وهو إنه كان وعده مأتيا هكذا. هذا الهاء يعني أقوى احتمال أن تكون هي ضمير الشأن تعود على الرحمن، لا عامة على الشأن، وتحتمل أن تعود على الرحمن. إذن فيها أكثر من احتمال. احتمال أن تعود على الرحمن باعتبار أنه أقرب مذكور، باعتبار هو المذكور القريب يعني التي وعد الرحمن عباده بالغيب أنه ومحتمل أن تعود ضمير الشأن يعني على المقصود بتفخيم وتعظيم الوعد، لأن الكلام يضع على الوعد، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إذن فيها احتمالين، أن تعود على الشأن لتفخيم الوعد، واحتمال أن تعود على الرحمن، احتمالين. إنه يعني الآن في هذه الآية لما تقول إنه كان وعده، أقول لك هل تحتمل أن تعود على الرحمن؟ تقول نعم لأنه أقرب مذكور. هل أقول لك ليس يعني بالضرورة لأنه أقرب يعني ليس بالضرورة طيب، لأن أيضا لا تنسى وعد الرحمن هذا يعني ممكن أن يكون وعد أيضا يعني أنه كان وعده، يعني أقصد دكتور أنت قلت على احتمال أنها تعود إلى الرحمن لأنه أقرب مذكور. نعم احتمال، واحتمال أن تكون على الوعد والاحتمال، لأن الكلام أيضا على الوعد هو وتكرر الوعد صح. إذن فيها احتمال يعني وهذا من التوسع قطعا، يعني لاحظ يعني وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، عاد على المتقدم ولم يعد على الأقرب، يعني ليس بالضرورة تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تجارة هي أسبق من اللهو لكن ما قال انفضوا إليه، يعني ليس بالضرورة صح. إذن هنا يعني عندما أسأل أقول هل يمكن أن تعود على الرحمن؟ تقول لي نعم. هل يمكن أن تعود على الوعد بقصد التفخيم؟ تقول لي نعم. إذن فيها احتمالين، احتمال أنه أن تعود على الوعد وتكون يسموها ضمير الشأن ويكون للتفخيم وتعظيم الوعد، واحتمال أن تعود على الرحمن. لو قال إن الرحمن، راح نضع احتمالات الأخرى، لو قال إن هذه احتمالات، لو قال إن الرحمن كان وعده مأتيا، لو قال هكذا لفات تفخيم الوعد وتعظيمه، وهو الوعد له شأن في السياق، يعني إنه جنات عدن التي وعد الرحمن بالغيب إنه كان وعده مأتيا، يعني إذن الشأن له شأن في السياق. لو قال إن وعد الرحمن كان مأتيا، هي هذه الاحتمالات الثلاثة، إما أن يقول إن الرحمن كان وعده مأتيا، أو إن وعد الرحمن كان مأتيا، أو يذكر المذكور في القرآن. لو قال إن وعد الرحمن كان مأتيا لفات تفخيم الوعد، لأن هذا ضمير الشأن تفخيم الوعد وتعظيمه، وكان الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن، ففات أيضا الإخبار عن الرحمن وهو له أيضا أثره في السياق. فعندما قال إنه هو فخم الوعد وأعطى احتمال اختبار عن يعني إخبار عن الرحمن، فجمع المعنيين، الإخبار عن الوعد وتعظيمه والإخبار عن الرحمن. أي تعبير آخر لا يمكن أن يجمع هذين المعنيين، أي تعبير آخر. لو قال إن وعد الرحمن فات خرج الرحمن، يعني لم يخبر عن الرحمن وفات تفخيم الوعد. لو قال إن الرحمن لفات تفخيم الوعد، فإذن هذا الآية هو الآية في سياق الوعد. نعم إذن إن شاء الله. إذن هذا هو لا يمكن أن يكون أمثل منه في هذا الباب، هذا بالله ما شاء الله. نرجو الشيخ أن يكون الجواب أيضا يعني مقنع وواضح للمتصل. أيضا شيخ هناك سؤال آخر، يعني جاءت آية في القرآن الكريم أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي، في يعني القرآن الكريم غالبا ما يقدم السمع على البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لكن في هذا الموضع قدم البصر على السمع، فهل لهذا حكمة؟ الأكثر مثل ما تفضلت، والأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر، ما يقولون هم لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ، لأن فاقد البصر الذي يسمع ممكن تبليغه، أما فاقد السمع من الصعب تبليغه، فإذا فقد السمع يعني السمع أهم في التكليف، ما يتعلق بالتكليف. ولذلك دكتور يعني تسمى الأدلة اللي من القرآن والسنة أدلة سمعية. نعم. ثم مدى السمع أقل من مدى البصر، يعني بالما أقل، يعني أنت تسمع، أنت تبصر أشياء كثيرة ممتدة طويلة لا تسمع، فيكون عادة من تسمعه أقرب إليك ممن يراك، فبدأ بما هو أقل. ثم هو يقولون أصلا السمع يعني ينشأ في الإنسان قبل البصر، يعني بالتكوين. سبحان الله. لا إحنا هذا لا يعنينا. نعم. لكن هو السؤال عن الموضع الذي ورد فيه تقديم البصر على السمع، وهو ذكر في آية الكهف، وهنالك أيضا آية أخرى قدم فيها البصر على السمع، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. طبعا تقديم البصر على السمع في آية الكهف واضح سببه. لماذا؟ لأن هم أصحاب الكهف فروا من قومهم لئلا يراهم أحد، ولجأوا إلى ظلمة الكهف لئلا يراهم أحد، ما شاء الله، ولكن الله يرى تقلبهم في ظلمة الكهف، وطلبوا من صاحبهم أن يتلطف وأن لا يراه أحد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فإذا هنا مسألة البصر هي أهم من السمع. ثم أرادوا أن لا يراهم أحد وخرجوا لأن لا يراهم أحد، ولكن الله يراهم في تقلبهم وفي ظلمة الكهف. المسألة الأخرى في مسألة الآخرة، ولو ترى إذ المجرمون، أول ما قال ولو ترى، إذن والرؤية هي البصر وليس السمع، بدأ بولو ترى، والرؤية هي من البصر، فيعني أولا هذا تقتضي تقديم البصر، ربنا أبصرنا وسمعنا. هم هؤلاء الذين قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا بالدنيا كانوا يسمعون ولا يبصرون، يسمعون عن القيامة وعن أحوالها، أما الآن فهم أبصروا ما كانوا يسمعون عنه، كان فقط يسمعون، والسمع كان يدخل في مجال الظن والشك، يعني كان ما كانوا يتقنون، لو كان تيقنوا لآمنوا. هذا إذن هو السمع كان يدخل في مجال الشك، الآن في مجال اليقين، وإذا قالوا إنهم موقنون سبحان الله، هذا هو ميدانه البصر، الأبصار. خطر في بالي أيضا شيء ما أدري أعرضه عليكم. نعم، أيضا يقال عين اليقين وما يقال سمع اليقين، وأيضا في القرآن هي في سورة التكاثر، نعم، لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين. ثم فما رأين كمن سمع، في الناس يقولون فما رأين كمن سمع، هؤلاء كانوا يسمعون وكانوا يشكون وكانوا يظنون، لكن عندما رأوا ما لا يتصور ولا يحتمل، قال فرجعنا نعمل الصالح. فإذا هو هذا ميدانه الرؤية وليس ميدانه السمع، السمع لا يؤثر بما رأوا، كانوا يسمعون في الدنيا كثيرا، لكن عندما رأوا تغير الحال. وهناك أيضا دكتور حديث، ليس الخبر كالمعاينة، طبعا ليس الخبر سبحان الله سبحان الله. دكتور، هذه يعني لمسات بيانية قلما يتفطن لها الإنسان، فالله يغفر لنا. الله آمين، اللهم يغفر لنا ويرحمنا، آمين. طيب دكتور، الأخ بشير أو إبراهيم بشير من الأردن اتصل يسأل عن أول سورة الحجر، وفيها ربما يود الذين كفروا، يقول لماذا تقرأ ربما، ما تقرأ ربما نفع الله بك؟ تقرأ ربما، أصلا هما قراءتان سمعيتان متواترتان، سبعيتان متواترتان، ربما وربما، نعم، يعني كلاهما قراءة متواترة صحيحة نزل بهما الروح الأمين سبحان الله. نعم كلتاهما، لكن يبقى السؤال لماذا قرأت ربما ولماذا تقرأ أيضا ربما، هو قراءتان متواترتان، لماذا؟ طبعا ربا أو ربا هي لغة، في ربا وفي ربا لغة، يعني ما ليس يعني إحنا من الناحية النحوية لا يسأل عنها، لأن هذه يعني هي لغة أصلا موجودة، ما لكن يبقى السر البياني فيها. يعني ربا اختلفوا فيها، يقولون قسم للتقليل قسم للتكثير، ربا محتمل أن تكون للتكثير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كثير، ألا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، محتمل تكثير ومحتمل تجي في هذه تكثير، ألا رب كاسية في الدنيا، يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وقد تكون للتقليل تأتي أيضا، يعني هذا، لكن يبقى هذا معنى رب على العموم، على العموم رب اختلفوا فيها، قسم قال الأصل فيها للتكثير، وقسم قال الأصل للتقليل، وقسم قال تحتمل حسب المعنى، حسب المعنى. يبقى التخفيف وعدم التخفيف. التخفيف في رب نظير التخفيف، احنا عندنا يعني حروف تتخفف مثل إن تصير إن تتخفف إن ولكن وأن تتخفف يعني نون الثقيلة وتتخفف تصير نون الخفيفة نون التوكيد الثقيلة والخفيفة قال تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين لا يسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة ولا يكونن هذه نون التوكيد الخفيفة إذن إحنا عندنا هذه الظاهرة أن الحرف قد يخفف وقد يشدد موجودة الظاهرة لكن هم يعني لماذا عندهم أن إذا خففت يخف إذا كان التوكيد يخف التوكيد يعني إن آكد من إن المخففة لأن هذا التثقيل معناه تكرار التوكيد وعندهم أن النون الخفيفة أخف من الثقيلة قديما يقولون لأن تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد ولذلك قالوا في امرأة العزيز عندما قالت ليسجنن ولا يكون من الصاغرين هي أكدت على سجن فجاءت النون التوكيد الثقيلة فسجن ليسجنن لا يكون من الصاغرين لا لم يعني لم تؤكد عليه ذاك التأكيد فسجن فلم يعني ومثل قالوا في السين وسوف قالوا السين مقتطعة من سوف ولذلك هي في الزمن أقل من سوف وسوف أطول سوف أطول يقولون هكذا وفيها كلام على أي حال فلو جئنا إلى هذا معنى أن رب في معناها رب في سواء في التكسير أو في التقليل أقل من ربا وربما أشد في معناها من ربما هذا معناها طيب كيف إذن هسه راح عندنا لغة عندنا الآن احنا قراءتين سبعيتين متواترتين كيف يعني شلون ربما ولا ربما كيف يعني هذا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قيل ذلك في الدنيا عندما يروا الغنائم في بدر أو في غير بدر قسم يتمنى لو كان مسلم فينال من هذه الغنائم يعني يرى يعني غنائم فقسم من الذين كفروا عندما يقول يا ليت والله احنا كان هم صابنا شيء يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يصيبهم شيء فإذا هذا تمني ربما فيه مودة محتمل ومحتمل أن يكون قالوا في الآخرة وذا قطعا راح يكون تكثير في الآخرة عندما يعطى المسلمون هذه الأجور العائلة الجنة وذاك يدخلون النار فقطعا ذاك مؤكد أنهم كانوا يتمنون لو كانوا مسلمين إذن يبقى هنالك أمرين الأمر في الدنيا هنالك من يعني كان يتمنى كثيرا أن يكون مسلما ومنهم من كان يتمنى قليلا أن يكون مسلما لما رأى من الغنائم بحسب رغبتهم في الغنائم وبحسب ما يرى من الغنائم إذن عند الناس وهذا مختلف قسم من يرغب رغبة شديدة بحسب يعني ما يرى وبحسب رغبته فيها وقسم من يرغب أقل من ذلك في الآخرة لا هم يرغبون قطعا إذا صار قطعا هنالك من يرغب رغبة شديدة في وقت ويرغب رغبة يعني أقل منها وهنالك كلهم سيرغبون رغبة قوية في الآخرة كانوا يتمنون أن يكونوا مسلمين إذن راح يكون قطعا في احتمالان وهذان الاحتمالان تجعلهما ربما وربما تشملهما القراءتان ربما وربما فإذا هذا شمل جميع الاحتمالات في جميع المواقف في الدنيا والآخرة سبحان الله وما أروعها من لمسات جزاكم الله خير دكتور الله أيضا دكتور أحد الإخوان يسأل يقول في آية في سورة البقرة الآية 86 جاء فيها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في آل عمران ولا هم ينظرون فالفرق أو الحكمة من ذلك هي ولا هم ينظرون جاءت في آيتين ليست في آية واحدة أيضا أحدى في البقرة والأخرى في آل عمران ولا هم ينظرون أيضا في مكانين في موضعين وآية البقرة أيضا ذيك الذي ذكر عنها ولا هم ينصرون الآيات هي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصروا هاي في البقرة وفي البقرة أيضا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وفي آل عمران أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن ثلاث آيات، آيتان ينظرون وآية ينصرون. لو قرأنا الآيات آية ينصرون هي راح أقرأ قسم لأن الآية قد تكون طويلة. وإذا أخذنا ميثاق آية ينصرون ينصرون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم. إذن هي مسألة قتال، لاحظ أسر وقتل وإخراج، يعني حرب معنا. نعم. والمحارب يريد النصر ولا ماذا يريد؟ يريد النصر. طيب ولا هم ينصرون؟ نسبها لا مسألة يعني هو القتال يريد غلبة يريد نصر. أي واحد يدخل في هذه المسألة في سواء في مسألة قتال وبمسألة هذه يريد النصر. فقال ولا هم ينصرون، المناسبة هذه فآخرها ناسب ما قبلها. طبعا لا تسفكون دماءكم أسارى تفادوهما. ما شاء الله. نجي الآيتان الأخريان، لاحظ الثنين ما الآيتين، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتين أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الآيتين اللي قال فيهم ولا ينظرون فيها عذاب لعنة، لا نفس اللعنة نفس الشيء. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، إذن اثنين مسألة اللعنة ولا لا؟ اثنين. اللعنة معناها الطرد والإبعاد، والمطرد كيف ينظر إليه؟ أصبح بعيدة أصلا أبعد، فليس مجالا للنظر أصلا لأنه يعني ولا ينظرون، أي ولا ينظر إليهم شيئا. لا ينظرون يعني لا يمهلون من الوقت، من الوقت. ولا ينظر يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليه نظر رحمة. ربنا بالقرآن لما لا يكلمه الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة أصلاً النظر الرحمة مراد نظر الرحمة. فإذا لا ينظرون في احتمالين، إما الإمهال يعني لا يؤجلون ولا ينظر إليهم. طيب إذا هو أبعد فكيف ينظر إليه؟ هو أبعد، اللعنة هي الطرد من رحمة الله والإبعاد، أظن أصبح خارج النظر أي نظر كان. سبحان الله. ولذلك لاحظ لما ذكر الآيتين قال ولهم ينظرون لعنة. سبحان الله. ذيك لا ذيك حرب ينصرون. وهذا يردنا أيضا إلى التوسع في المعنى كله. ما شاء الله بارك الله فيكم. فيك دكتور. الأخ عبد العزيز من بريطانيا اتصل يسأل على آيتين في كتاب الله. نعم. الأولى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي موضع آخر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تعليقكم. أظن هذه أيضا من الأمور التي ذكرت في حلقات ماضية يعني قديمة. الأولى التي هي فيها هو يعني ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذه من آية في سورة الحج هذه، والآية الثانية في سورة لقمان. لو نظرنا في سياق كل من آيتين، آية الحج وآية لقمان، آية الحج هي واقع أصلا في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم، ويبدأ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، إلى أن يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. هذا من نتائج الصراع مع أهل الباطل. إذن الهجرة من الديار والقتل والموت، إذن أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله بما متمكنون. لقمان ليس كذلك أصلا، ليس في هذه، وإنما عرض لأصحاب الباطل من جهة أخرى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار. إذن السياق مختلف أصلا، ليس فيها قتال ولا جهاد ولا إخراج من الأرض، وإنما أمر نقاش يعني عقلي. إذن أهل الباطل في سورة الحج متمكنون محاربون معاندون، في اللقمان جذع عقلي. إذن هذا يقتضي أنه يثبت المؤمنين، يقول لهم أن ترى هذا باطل، ويؤكد على أنه هو الباطل رغم شدة المعارضة. هو بما يقابل حتى يثبت هؤلاء لازم يبين أن ذلك ترى باطل، وهو هذا هو الباطل أصلا، حتى يبعدهم عنه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني دكتور قطعت، يعني هو الباطل يعني تأكيدا، هذا ضمير الفصل بعد، هو لا شيء، هذا آكد، يعني وجود الضمير يدل على معنى أكثر من عدمه. ضمير الفصل من جملة مع ثلاث أشياء يفيد، لكن من جملة معانيه توكيد المعنى. سبحان الله. من جملة المعاني له أكثر من معنى، لكن من جملة معانيه هو التوكيد. توكيد من جملة المعاني. ما شاء الله. هذا أمر. أيضا ذكر في الحج هذا، لو لاحظنا يعني الحج نفسه، سورة الحج ذكر فيها ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة في عدة مواطن. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ومن يشرك بالله، هذا دعوة، فكأنما خر من السماء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إن الذين تدعون، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا. إذن هو الكلام مستمر على ما يدعون من دون الله، فإذن ضرورة أيضا أن يؤكد أن هذا هو الباطل. سبحان الله. هنالك أيضا أمر آخر في لقمان، طبعا ليس مثل هذا، ما فيه الآخر. لو لاحظنا الضمير هو من الناحية اللفظية، يعني في سمة التعبير، الضمير هو ورد في سورة الحج 13 مرة، في لقمان 7 مرات. لأن عندنا السمة التعبيرية في السياق لها أثر أيضا. هذا ظاهر. هذا في إذن في الحج هو تقريبا ضعف ما ورد في لقمان. أيضا من الناحية اللفظية أيضا حسن إذكار، هو مو فقط هذا. ضمير الفصل أصلا هو في هذا، في الحج 8 مرات، في لقمان 3 مرات. يعني إيش، كيف أنظرها؟ من الناحية السياقية، من ناحية السمة التعبيرية، من ناحية أي شيء، المعنى الموجود. المعنى الموجود هو إذن يقتضي ذكر هو بيانيا في الحج أكثر مما يقتضي في لقمة. سبحان الله. طيب دكتور الوقت داهمنا، وما أدري أعرض عليكم سؤال للأخ أنور من السعودية، ربما يكون في دقيقتين، وحسب طبيعة السؤال إذا كان يقتضي السؤال كلام كثير. أعرض السؤال عليك دكتور والأمر لك بعد ذلك. هو يسأل عن قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني يقول في سياق الموت كان عندنا يعني مؤكدان، وفي سياق البعث كان هناك مؤكد أو مؤكد واحد. تعاليكم شيخنا. يعني ممكن هذا، يمكن ما أدري دقيقتين راح تكفي أو المخرج الشيخ يشير إلى 3 دقائق، تكرم علينا بدقيقة. على كل أولا هو هذا أثير، وكان إجابة سريعة أتذكر على في حينها، لكن يبدو أنها كانت قليلة ما كافية. أيضا هي مسألة التوكيد أولا تعود إلى السياق أيضا لا ننسى. يعني هو وإن كان هنا أكد الموت توكيدين، يعني نلاحظ في سورة الزمر أكد توكيد واحد، قال إنك ميت وإنهم ميتون، ما ذكر اللام. يعني السياق هو الذي يؤثر تأثير كبير. يعني بسورة المؤمنون تكرر ذكر الموت أكثر من مما في الزمر، ذكر الموت أصلا بحد ذاته، وصور الموت أيضا تكرر في المؤمنون بخلاف سورة الزمر. أصلا ذكر الموت بحد ذاته 10 مرات في المؤمنون ومرتين في الزمر، هذا يعني على الوجه العام. لكن لو عدنا إلى الآيتين نفسها، الآية اللي ذكرها إحنا، ذكر هو يعني لو رجع إلى الآيتين، هو ذكر قبل هذه الآية خلق الإنسان من الطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم هاي اللي هي الآيتين ضعها في سياق أول سورة المؤمنون، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم شأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنكم بعد ذلك ميتون، ثم أنكم يعرض. إذن الكلام أصلا هو في خلق الإنسان من الطين وإحكامه وتطويره، وهذا أكبر دليل على أن إعادته ممكنة. ولا شك أن الإعادة أسهل من الابتداء، أسهل. ولذلك هو الخلق لاحظ يعني جعل بتوكيدين، ولقد خلقنا الإنسان، بينما الإعادة بتوكيد واحد، لأن الخلق هو الأول أصعب من إعادته. يعني لو واحد يصنع آلاف النماذج ويحطمها ويسوي مثلها، طبعا يسوي واحد أسهل. فإذا لاحظ الخلق أكد توكيدين والبعث، لأن الخلق أصعب من الإعادة، أيسر وهو أهون عليه. يعني هذا مسألة. الأمر الآخر أنه يعني من لما لاحظنا من ما ذكره من خلق الإنسان حتى ربنا قال يعني فتبارك الله أحسن الخالقين، كأنما أعد يعني توهم أن أعده للبقاء والخلود، قال لا، بعد هذا الإحكام والتطوير والذي سيموت أنه سيموت. ثم أن الإنسان كثيرا ما يغفل عن الموت، ينسى، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يعني الإنسان يعلم أنه يموت، لكن عندما يعمل كأنه خالد، يعمل عمل الخلود. فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فيريد أن يذكره بما غفل عنه، فذكره ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لأن لو تذكر الإنسان هذا الأمر في حياته كان يتطامن كثيرا. ومن تذكر الموت سيتذكر لا محالة البعث بعد ذلك. ولكن أكثر من ذكر هذه من اللذات. ثم الآية لم ترد في سياق المنكرين للبعث، الذين يرثون بعد وراء الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لم ترد هي في سياق المنكرين، فلا يعني إذن لا ناسب أن يؤكد البعث، ليس بالضرورة. طيب دكتور، الوقت أيضا داهمنا، فنستسمحكم عذرا على أن نقطع حديثكم للمرة الثانية، ولعلنا نواصل هذا الكلام في الأسبوع القادم بإذن الله. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، يكون بهذا نكون قد انتهينا من حلقة هذا اليوم من برنامجكم لمسات بيانية. وكما اعتذرنا للشيخ على قطع حديث، أيضا نعتذر لكم لأننا قطعنا عليكم استماعكم لهذه الكلمات النيرة. دمتم في حفظ الله ورعايته حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.